بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، سبق أن قرأنا كتاب النكاح من كتاب عمدة الأحكام، وتدارسنا بعض المسائل التي كانت في مقدمة الكتاب، منها تعريف النكاح وحكم النكاح وفوائده وحقوق العشرة الزوجية وأركان النكاح. ثم قرأنا الحديث الأول، حديث عبد الله بن مسعود، وتدارسنا فيه عدة أيضا مسائل: حث الشرع على الزواج والحكمة من هذا الزواج، ودلالة الحديث على حرمة الاستمناء وحرمة السحاق وحرمة اللواط. وكذلك تدارسنا الحديث الذي حديث أنس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أصوم وأنام، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وحديث سعد بن أبي وقاص في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل. ونقرأ اليوم الحديث الذي يليه والذي يليه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبي محمد عبد القني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله أنكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم. لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير. لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة. قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. الحيبة بكسر الحاء المهملة الحال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: حسبك. في حديث أم حبيبة في قولها: لست لك بمخلية، يعني لست بمنفردة بك، يعني أنها لن تكون الزوجة المنفردة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سيأتي بزوجة أخرى. والحيبة كما مر بكسر الحاء الحالة، الحيبة، وربيبتي في حجري الربيبة بنت الزوجة، بنت الزوجة. أم حبيبة هنا عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها، أن يتزوج أخت أم حبيبة، قيل هي عزة وقيل حمنة وقيل درة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرها أنها لا يجوز له أن يجمع بينها وبين أختها، ثم أخبرته أنها أو أنه يتحدث يتكلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينكح بنت أبي سلمة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخته بالرضاعة. وفي هذين الحديثين من المسائل ما يلي: المسألة الأولى في الحديث إشارة إلى مسألة تحريم النساء التحريم المؤبد، تحريم بعض النساء تحريما مؤبدا، وهذه الحرمة المؤبدة أي أنها لا تحل له كزوجة ويكون لها كمحرم، فيكون لها محرما يجوز السفر معها، يجوز الخلوة بها، هذه الحرمة المؤبدة. وفي الحديث أشار إلى الحرمة المؤبدة في مسألتين: المسألة الأولى في مسألة الربيبة، وهي بنت الزوجة المدخول بها، بنت الزوجة المدخول بها. والمسألة الثانية في الأخت بالرضاعة، فحرمتها حرمة مؤبدة. والمسألة الثانية في هذه الأحاديث فيه الإشارة إلى تحريم النساء تحريما مؤقتا، يعني تحرم عليه بعض النساء تحريما مؤقتا، والتحريم المؤقت يعني أنه لا يجوز له أن يتزوجها لسبب مؤقت، فليست هي له أو فليس هو لها بمحرم، ولا يجوز الخلوة بها ولا يجوز السفر معها، لكن لا يجوز أن يتزوجها لسبب سيأتي ذكره. وفي الأحاديث الحرمة المؤقتة كانت فيما أشارت لها الأحاديث في جمع الأخت مع أختها، في جمع الأخت مع أختها، وفي جمع المرأة مع عمتها أو خالتها، وجمع المرأة مع عمتها أو خالتها، فهو لا يجوز أن يجمع بين أختين في عقد يعني واحد أو نكاح واحد، أو يجمع في عصمته أختان، كما أنه لا يجمع في عصمته بين الزوجة وعمتها أو الزوجة وخالتها، لكن إن طلقها جاز له أن يتزوج أختها، جاز له أن يتزوج أختها. طيب، المسألة الثالثة وهي التي تجمع لنا مسائل المحرمات من النساء، المحرمات من النساء، المحرمات من النساء على قسمين: قسم تحرم فيه المرأة تحريما مؤبدا، وقسم تحرم فيه المرأة أو بعض النساء تحريما مؤقتا. فالقسم الأول المحرمات من النساء تحريما أبديا على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع: النوع الأول الحرمة بسبب النسب، والنوع الثالث الحرمة بسبب المصاهرة، والنوع الرابع الحرمة بسبب الرضاع. السبب الأول أو النوع الأول الحرمة بسبب النسب، والثاني النوع الثاني الحرمة بسبب المصاهرة، والنوع الثالث الحرمة بسبب الرضاع. فالحرمة بسبب النسب أيضا أصناف. أول صنف الأمهات وإن علونا، الأم وأم الأم وأم الأب، الأمهات وإن علونا، الأم أو الجدة. الصنف الثاني البنات وإن نزلنا، البنات وإن نزلنا، بنته وبنت بنته وبنت ابنه، هذه بنات لا يجوز حرمتها حرمة مؤبدة. الصنف الثالث الأخوات مطلقا، الأخوات الأخت لأب أو الأخت لأم أو الأخت الشقيقة. الصنف الرابع بنات الأخوات، بنات الأخوات. والصنف الخامس بنات الإخوة، بنات الإخوة. الصنف السادس العمات، العمات. والصنف السابع الخالات. فهؤلاء حرمتهن حرمة مؤبدة بسبب ماذا؟ النسب. النوع الثاني الحرمة بسبب المصاهرة، وهن أربع أصناف. أمهات الزوجات، أمهات الزوجات وإن علونا، والصنف الثاني بنات الزوجات، بنات الزوجات وإن نزلنا بشرط أن يكون دخل بها، دخل بالزوجة. الصنف الثالث زوجات الآباء، زوجات الآباء وإن علونا، هذه حرمة ماذا؟ حرمة مؤبدة بالمصاهرة. الصنف الرابع زوجات الأبناء، زوجات الأبناء وإن نزلنا. فهذه فهؤلاء أربع يحرمن بماذا؟ تحريما مؤبدا بالمصاهرة. القسم أو النوع الثالث ما يحرم بالرضاع من مثلهن بالنسب، ما يحرم بالرضاع من مثلهن بالنسب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا صنف يحرم بالرضاع مثلهن بالنسب. الصنف الثاني المحرم بالرضاع من مثلهن بالمصاهرة، من مثلهن بالمصاهرة. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل هذا الصنف يحرم أو لا؟ فجمهور أهل العلم على حرمته حرمة مؤبدة. القسم الثاني من يحرم من النساء تحريما مؤقتا، وهن على أصناف أو على أسباب. الصنف الأول أخت الزوجة، أخت الزوجة. والصنف الثاني عمة الزوجة. والصنف الثالث خالة الزوجة. والصنف الرابع الزوجة الخامسة. والصنف السادس المطلقة ثلاثا من نفس الزوج الذي طلقها حتى تنكح زوجا غيره. والصنف السادس المعتدة حتى تنقضي العدة. والصنف السابع المحرمة بنسك، المحرمة بنسك. حديث أم حبيبة فيه فائدتان. تتعلقان بالعشرة الزوجية. الفائدة الأولى رجاحة عقل أم حبيبة، رجاحة عقل أم حبيبة يرحمك الله، فإنها مع غيرتها لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد له من الزواج عرضت عليه أن يتزوج من أختها، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حرمة الجمع بينها وبين أختها. وهذا في الحقيقة أحبتي رجاحة عقل، والمرأة تمتاز بعد دينها برجاحة عقلها، فإنه مع وجود الغيرة التي كل امرأة مفطورة على تلك الصفة التي هي الغيرة، ولكنها رجعت إلى رجاحة عقلها، وهذا أمر مهم للنساء. فإن بعض النساء إذا تزوج زوجها عليها كأن القيامة قد قامت، الغيرة لابد منها، لكن غيرة إسلامية، غيرة حقيقية طبيعية، لا غيرة شيطانية. لأن بعض النساء إذا تزوج زوجها عليها عمدت مباشرة إلى الطلاق وتضييع الأسرة من الأبناء والبيت ودخول المحاكم، مما يترتب عليه ضرر، وقد تتسبب إلى وقوعها في الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. وبعض النساء يعمدن إلى مصيبة عظيمة وخطر محرم كبير، وهو عقد السحر للزوجة أو الزوج، عقد السحر للزوجة أو الزوج، فتقع في موبقة من موبقات الذنوب وشرك من الآثام بسبب هذه الغيرة الشيطانية غير المنضبطة. وبعض النساء بلغ بهن الأمر أن ضربنا بسكين وصدمنا بسيارة الزوج وأتلفت مثلا سيارة زوجها، على غير ذلك من أنواع التصرفات التي هي طيش وسفة، لكن المرأة العاقل على غير ذلك، نعم تغار لكن تحافظ على زوجها وبيتها وأسرتها ومجتمعها، والغيرة لا بد منها، لكن هذه التصرفات تصل إلى الحرام أو أنها تكون محرمة، فلا يجوز لها أن تتصرف هذه التصرفات. الفائدة الثانية من حيث العشرة الزوجية أسلوب الحوار بين الزوج والزوجة، أسلوب الحوار بين الزوج والزوجة. تحاور النبي صلى الله عليه وسلم مع أم حبيبة في موضوعين، عرض أختها عليه، ثم أخبرت بما يتحدث به النساء من أنه سيتزوج بنت أبي سلمة، وكان هناك حوار رائع رائق جميل. فهذا الحوار ينبغي أن يكون في البيوت بين الزوج والزوجة، مهما كبرت القضية يبقى الحوار يحوطه الود والأسلوب الجميل والكلمة الطيبة وحسن الظن والرد الذي ليس فيه تهم. أما إذا ضاق الصدر من الزوج أو الزوجة مباشرة يكون الرد غير لائق، أو إذا ساء الظن بين الزوجين مباشرة الحوار بعد أن كان بسبب طعام وصل إلى الفراق، كان الحوار في بدايته من أجل يعني صبغ بيت فانتهى بأنها تريد أن ترجع بيت زوجها. كان الحوار لو رجعنا إليه كانت يعني أمر بسيط جدا، لكن سوء الأسلوب في هذا الحوار قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة بين الزوجين. ولو بحثنا عن كثير أو بعض الحوارات بين الأزواج أو بعض عفوا لو بحثنا عن بعض الخلافات بين الأزواج سنجد أن بعضها قائم على حوار نسميه حوار فاشل لا يؤدي إلى غرض صحيح، وإنما الحوار بين الزوجين حتى تبنى العلاقة ويصل الزوج والزوجة بسفينة البيت إلى أحسن الآراء والاقتراحات. فإن لم يستطع الزوج والزوجة أن يتحاورا في أمور البسيطة فكيف سيتحاورا في تربية الأبناء وفي الأموال التي تحصل يعني في البيت أو الديون التي حصلت أو في أكبر من هذا في أكبر من هذه المواضيع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ويصلح ويسدد. الحديث الذي يليه. قال رحمه الله: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وعن ابن عمر نعم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أهمية الوفاء بالشروط التي شرطها أحد الزوجين عند عقد النكاح. ووجوب الوفاء بها على ما سيأتي من ضوابط. المسألة الثانية أن الشروط على ثلاثة أقسام من حيث ما يقتضيه العقد. أن الشروط على ثلاثة أقسام من حيث ما يقتضيه العقد. قالوا: القسم الأول شرط من مقتضيات العقد كالوطء والإنفاق، كالوطء والإنفاق، فهذا لا يحتاج إلى النص عليه، لا ينص عليه ولا يشترطه، لأنه من مقتضى العقد أنك ستنفق عليها وأنه سيكون بينهما ما يكون بين الزوجين. القسم الثاني ما يناقض العقد، ما يناقض العقد، كأن يكون بلا وطء، يشترط أنه لا يطأ ولا يطأها، هذا الشرط ممنوع. القسم الثالث ما لا يتعلق أو ما لا تعلق له بالعقد، لا يتعلق بموضوع العقد وإنما يتعلق بأمر خارجي، بأمر خارج العقد، فهذا الذي هو خارج العقد على نوعين: نوع يجب الوفاء به وذلك إذا لم يخالف الشرع ولم يخالف مقصود النكاح، والنوع الثاني لا يجب الوفاء به، ابتداء لا يشترط لكن إن اشترط أو إن اشترط فلا يجب الوفاء به، كأن تشترط المرأة طلاق ضرتها، قلت تزوجني بشرط أن تطلق الزوجة الأولى مثلا، تشترط طلاق ضرتها، أو تشترط العمل في مكان محرم، النوع الثالث شروط مختلف في الوفاء بها، شروط مختلف في الوفاء بها، كأن يشترط أو تشترط أن لا ينقلها من منزلها أو من مدينتها، تقول أنا أتزوج لكن بشرط أنك ما تخرجني من مدينتي، فهذه الشروط ومثلها محل خلاف بين العلماء من حيث الوفاء وعدم الوفاء، لكن الأصل الوفاء، الأصل الوفاء. المسألة الثالثة أن الشرط إذا كان صحيحا ولم يخالف مقتضى العقد وجب على الزوج الوفاء به، فإن لم يفي به فللزوجة حالتان: الحالة الأولى إسقاط الشرط، يجوز لها أن تسقط الشرط وتتنازل عنه، والحالة الثانية المطالبة بالشرط، المطالبة بذلك الشرط أن يلتزم به الزوج، فإن ما التزم جاز لها فسخ العقد، جاز لها فسخ العقد، وهذا مرجعه إلى القضاء. تفضل أبا سالم، حديث بعدها ولا بعده؟ قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح شغار، والشغار أن يتزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نعم، هذان الحديثان في بعض الأنكحة المحرمة. النوع الأول نكاح الشغار، وفسره ابن عمر رضي الله تعالى عنه بأن يتزوج الرجل ابنة الرجل ويتزوج الرجل ابنة الرجل وليس بينهما صداق، أن يأتي رجل يقول لرجل أنا أتزوج بنتك، فيقول له الرجل الثاني وأنا أتزوج بنتك، ويسقط من بيننا الصداق، فهذا نكاح محرم باتفاق أهل العلم، نكاح محرم باتفاق أهل العلم، وباطل بقول جمهور أهل العلم، وباطل بقول جمهور أهل العلم. فإن وجد الصداق لم يكن شغارا محرما. المسألة الثانية تحريم نكاح المتعة، وهو نكاح محرم باتفاق العلماء إلا الروافض من أهل البدع، لا يسمون علماء، وقد كان المتعة كانت في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في بدء الأمر مباحة، ثم نسخ حكمها بالاتفاق وحرمت في آخر الإسلام بما اتفق عليه أهل الإسلام. ما هو نكاح المتعة؟ هو أن يتزوج الرجل المرأة ويشترط مدة معينة، يشترط مدة معينة، يقول لها أنا أتزوجك مدة شهر، أسبوع، يومين، فهذا الشرط والتحديد لهذه المدة يجعل النكاح نكاح متعة وهو محرم، فلا يجوز له أن يشترط مدة معلومة، لا يجوز له أن يشترط مدة معلومة أو مجهولة. طيب، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.